سلم أحد صحابته وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام رؤيا مفادها مشروعية الأذان، مفادها أن الأذان قد شرع لهذه الأمة بهذه الألفاظ اللي هي الله أكبر الله أكبر إلى آخره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلمه بلالا وقال إنه أندى منك صوت عليه الصلاة والسلام. هذه هي قصة مشروعية الأذان، وشرع الأذان للأمة ومنذ أن شرع لم يتركه المسلمون أبدا، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان علامة فارقة بين الكفار والمسلمين، فكان يوصي أصحابه إذا هم ذهبوا إلى غزو قوم أن يتأنوا، فإذا سمعوهم أذنوا تركوه، وإذا لم يؤذنوا فذلك علامة على أنهم كفار تباح دماؤهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة. أشار المؤلف رحمه الله إلى حكم الأذان. الأذان سنة مؤكدة في حق كل جماعة، الفقهاء يقولون طلبت غيرها، يقيدون الجماعة بكونها تطلب غيرها، الظاهر أنه سنة مؤكدة في حق كل جماعة، وهو فرض كفاية على المصر أي على المدينة الكبيرة، ولذلك لو تركه أهل المصر فإنهم يقاتلون عليه، فهو واجب في حق المصر الكبير، وسنة مؤكدة في حق كل جماعة، ومستحب في حق كل فرد ولا سيما إذا كان في البادية، وكل ذلك له أدلته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ثلاثة إذا لم يؤذنوا ولم تقام فيهم الصلاة فإن الشيطان سيستحوذ عليهم، ومعلوم بأن استحواذ الشيطان من الأمور المذمومة شرعا، ولا يجوز للإنسان أن يتسبب لذلك. ومن الأدلة على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، الحديث في الصحيحين، وليؤمكم أكبركم. فهذه بعض الأدلة على وجوب الأذان، على وجوب الأذان، وهو سنة مؤكدة في حق كل جماعة كما قلنا، وهناك من يقول بوجوبه في حق كل جماعة، ومستحب في حق كل فرد لا سيما إذا كان في البادية كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوت، فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. ثم قال: فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن. أما الرجل المفرد الذي لا يريد جماعة فإن أذن في خاصة نفسه فحسن، كما رأينا الأحاديث التي تدل على ذلك: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك، وكذلك الحديث الذي يقول في الصلاة: يعجب ربك، أي الله تعالى يعجب من الرجل الذي يكون في جضية في جبل فتحضر الصلاة فيقوم فيؤذن فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي كيف أذن وصلى، ثم يشهد الله ملائكته أنه قد غفر له وأدخله الجنة. ثم قال: ولا بد من الإقامة. لا بد من الإقامة، الإقامة أيضا سنة مؤكدة، والبعض يعتبرها واجبا، لكن المشهور أنها سنة مؤكدة ينبغي أن يقام للصلاة عند حضورها، وهي سنة مؤكدة في كل صلاة، في كل صلاة، لأنه قد يكتفى بالأذان للصلاتين المجموعتين، جمعة تقديم أو جمعة تأخير، ولكن الإقامة لا بد منها لكل صلاة. ثم قال: وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج. المرأة إذا أقامت فقد أحسنت، لأنها قد أتت بسنة مؤكدة، وهي مثل الرجال في هذه السنة في الحقيقة. وأما الحديث الذي فيه ليس على النساء أذان ولا إقامة فهو حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، ولو كان هذا الحديث صحيحا لسقطت الإقامة على المرأة، والحق أن المرأة في هذا الباب مثل الرجل من باب أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. بل ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى وابن قدامة، ذكر ابن حزم في المحلى وابن قدامة في المغني، أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم، كانت تؤذن وتقيم. على كل حال فيسن للمرأة أيضا أن تؤذن. ثم قال: ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح، فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل. من شروط صحة الأذان دخول وقت الصلاة، فلا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة إلا صلاة الصبح خاصة، ومن أذن قبل دخول الوقت فأذانه باطل، خلاف لمن شذ وجوز الأذان قبل دخول الوقت وقاس ذلك مثلا على صلاة الصبح، هذا قياس فاسد. على كل حال من شروط صحة الأذان دخول وقت الصلاة إلا صلاة الصبح، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أن يؤذن قبل دخول وقت صلاة الصبح، وبين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك، وأن المقصود هو أن يوقف القائمة وأن يوقظ النائمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم هذا، لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنما يؤذن أو ينادي ليوقف قائمكم ويوقظ قارئكم. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن عبد الله بن أم مكتوم. ثم قال: والأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، فإن كنت في نداء الصبح زدتها هنا، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لا تقل ذلك في غير نداء الصبح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله مرة واحدة. نعم، هذه الرواية التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي المقررة في المذهب هي مأخوذة من حديث أبي محذورة، لأن رواية أبي محذورة يقول فيها رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، ثم ذكر هذه الرواية الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال له: ثم ارفع صوتك، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت أخفض من صوته الأول، ثم بعد ذلك يرفع بهذه الكلمات الأربعة صوته كما رفعه في الأول، ثم يستمر على الكلمات الأخرى إلى نهاية الأذان. هذه رواية أبي محذورة التي رواها طائفة من علماء الحديث، وهناك رواية لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهي مشتملة على تربيع التكبير وليس فيها ترجيع للشهادتين، وقدمها العلماء على رواية أبي محذورة لقوتها لأنها أقوى في السند. وعلى كل حال هذه الرواية التي ذكرها المؤلف هي التي تقررت في المذهب. فإذا كان الإنسان في صلاة الصبح في الأذان الأول من صلاة الصبح زاد بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة أن يقول في أذان الصبح هذه الزيادة كما وردت كذلك من حديث بلال. ثم قال: والإقامة وتر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف هنا للإقامة وهي المقررة في المذهب هي من رواية أبي محذورة أيضا. فروى أبو محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا صلى الله عليه وسلم أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشفع الأذان وأوتر الإقامة، أن أشفع الأذان، فألفاظ الأذان شفع إلا كلمة التوحيد في الأخيرة أو في الأخير. قال: وأن أوتر الإقامة إلا التكبير فإنه مثنى، الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لكن في رواية أخرى هي أصح من رواية أبي، هي أصح، وليس المراد أن رواية أبي محذورة ضعيفة، لا، لأن الحديث الصحيح يتفاوت فليس في مرتبة واحدة. رواية أبي محذورة صحيحة، وهناك رواية أخرى تزيد بتثنية قد قامت الصلاة، وهي زيادة ثقة، وهي لا تتنافى مع رواية أبي محذورة. لماذا؟ لأنه لا تنافي بينها وبينها، وزيادة الثقة إذا لم يكن بينها وبين الرواية الأصلية تناف وتعارض ينبغي الأخذ بها. على كل حال هذه رواية أبي محذورة رضي الله عنه بالنسبة للأذان والإقامة. ثم قال: انتهى الله تعالى. آخر ما تكلم عليه الأذان الذي هو من واجبات الصلاة في بعض الأحيان وقد يكون سنة وقد سبق التفصيل بذلك، وكذلك مما يتعلق بموضوع الأذان والإقامة التي ينبغي أن تكون لكل صلاة، قد تكون سنة على سبيل الكفاية، قد تكون سنة على سبيل العين. الآن شرع المؤلف رحمه الله في المقصد الأعظم وهو الصلاة، يريد أن يتكلم على أفعال الصلاة. المؤلف رحمه الله يسير على نهج السلف في التأليف فيذكر كيفية الصلاة، وهو يجمع بين فرائضها وسننها، كيفية الصلاة بسننها وفرائضها، بادئا بأول فعل من أفعال الصلاة الذي هو تكبيرة الإحرام. والحق أن أول شيء يفعله المصلي هو النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا أول شيء يفعله المصلي، ينوي أولا. والنية شرط وركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، فعليه أن ينوي الصلاة التي يريد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. بعد ذلك يأتي العمل الأول والفعل الأول من أفعال الصلاة الذي هو تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام من فرائض الصلاة. والصلاة مكونة من أقوال ومن أفعال، مكونة من أقوال ومن أفعال. أما أقوالها فغالبها سنن، وليس المفروض فيها إلا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتسليم وكل ما فيها من الأقوال سنة جاءت على التوالي إلا تحيتك بالسلام والحمد مع تكبيرة الإحرام. طيب، الفرض الأول من هذه الفرائض تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام هي قول المكبر في البداية الله أكبر، هذه هي تكبيرة الإحرام المكونة من جملة، أولها الله اسم الجلالة وثانيها أكبر، ولا بد من هذه الصيغة ولا يجزئ غيرها، لا يجوز إبدال اسم الجلالة بغيرها، ولا يجوز إبدال أكبر بصفة أخرى من صفات الله تبارك وتعالى، ولا بد من مد اسم الجلالة بمقدار حركتين، فإن عجز الإنسان عن نطق بها سقطت عليه، كأن يكون أبكم تسقط عليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كان أعجميا لا يستبدلها عند الجمهور بما يرادفها، وعند بعضهم يجوز استبدالها بما يرادفها من اللغة الأخرى أو استبدالها بما يدخل به بالإسلام، كما قال صاحب المراقي دخول من عجز في الإحرام. نعم، فالصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يستبدلها بشيء، وإنما تكفيه النية لعجزه عن النطق بها الله أكبر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر أنه كان يفتتح بها صلاته، وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يفتتح صلاته بالله أكبر. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره قوله صلى الله عليه وسلم افتتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها الشيء الذي يحرم به الإنسان في الصلاة التكبير الله أكبر، وهذا معنى قوله هنا والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة. نعم، الله أكبر الله أكبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك. نعم، من سنن الصلاة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو المنكبين، لقول عبد الله بن عمر والحديث في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، والمنكبان هما هذان أي ما بين الكتف والذراع. هذا الرفع كما قلت إنما هو سنة، والرفع ثبت بالتواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا رفع الإنسان يديه فله أن يجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، وله أن يجعل رؤوس أصابع يديه إلى السماء، له هذا وله هذا. قال بعد ذلك أو حذو أو دون ذلك. نعم، أو دون ذلك، إن شاء أن يجعل يديه دون ذلك فله ذلك، كما ثبت من حديث وائل بن حجر، أي كان تارة يرفعهما حذو المنكبين وتارة دون ذلك، كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والأفضل في مثل هذه الروايات التي تتعدد أن يتكيف المسلم معها، تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، ثم قال ثم تقرأ فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. في أم القرآن. نعم. ثم تقرأ، أي بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام وبعد أن ترفع يديك تقرأ فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب من فرائض الصلاة وأركانها، لما ثبت في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لما ثبت عن الصحيح أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أما الرواية الأخرى فهي من رواية أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداش فهي خداش فهي خداش. إذن هنا رواية عبد الله عبادة بن الصامت ورواية أبي هريرة كلاهما تفيد أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وفريضة من فرائضها، ولا بد من قراءتها كلها، فلا يجزي أن يقرأ الإنسان جلها أو بعضها. فمن ترك كلمة فضلا عن جملة فضلا عن آية بطلت صلاته، إلا العاجز عن قراءتها كالأبكم الأصم مثلا، وكذلك من أسلم ولم يحفظها فإنه تسقط عليه، لكن عليه أن يحفظها، عليه أن يحاول حفظها قبل أن يستوعبها فهي ساقطة عليه، لأنه لا يستطيع قراءتها. وقد قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول المؤلف بعد ذلك: ثم تقرأ فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن. نعم. لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة. إذا كنت مثلا في صلاة الصبح تقرأ جهرا، فهو يبدأ بالكلام على صلاة الصبح. إذا كنت في صلاة الصبح فإنك تقرأ فيها جهرا، تقرأ في صلاة الصبح جهرا، سواء قرأت الفاتحة أم قرأت السورة، لأن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر في الصبح كما كان يجهر في المغرب والعشاء، أي كان يجهر في الصبح في الركعتين معا، ويجهر في المغرب بالركعتين الأوليين، ويجهر في العشاء الركعتين الأوليين. أما صلاة الظهر والعصر فقد كان يسر في جميع ركعاتها، أي في جميع ركعات الظهر وركعات العصر. يقول المؤلف: تستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين مباشرة من غير قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه أو لأن من قال بذلك أخذ بحديث أنس بن مالك الذي رواه الإمام مسلم والإمام أحمد رحمهم الله عن أنس بن مالك قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية: فلم أسمعهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث عند علماء الحديث حديث مضطرب، وفيه كما قال بعضهم بضعة من العلل، ولذلك فإنه من قسم الضعيف الذي لا يحتج به، لأن الحديث المضطرب من أنواع الضعيف الذي لا يصلح للاحتجاج به. لكن من احتج به مثلا لم يكن له علم بهذه العلل التي ضعف بها، فأخذه وبنى عليه هذا الحكم الذي هو عدم القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، سواء في أول الفاتحة أو في أول سورة من السور. ولكن هناك من العلماء من علماء المذهب أقصد من يقول ينبغي قراءتها خروجا من الخلاف، لأن من الأسس التي أسس عليها المذهب أي مذهب الإمام مالك رحمه الله الأس الذي يسمى بمراعاة الخلاف، فإذا كان هناك خلاف في مسألة فيستحب الخروج من الخلاف، ومن قواعد الفقه يستحب الخروج من الخلاف، أو يعبرون عن هذه القاعدة باش الخروج من الخلاف مستحب، هذا من قواعد الفقهية الخروج من الخلاف مستحب. ثم قال فإذا قلت وللضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها. نعم، إذا قلت وللضالين إذا انتهيت من سورة الفاتحة قلت آمين، ومعنى آمين يا رب استجب، وكلمة آمين كلمة عظيمة، حتى إن اليهود ما حسدت المسلمين على شيء مثل ما حسدتهم على كلمة آمين في الصلاة وعلى كلمة السلام فيما بينهم. فإذا التأمين الذي يقال بعد وللضالين من الأمور المهمة، لأن قارئ سورة الفاتحة قد دعا الله ثم ختم على دعائه بقوله آمين، يقولها المصلي وحده، ويقولها المأموم، ويقولها المأموم الذي يصلي خلف الإمام، عندما يقول الإمام وللضالين يقول هو آمين، يقولها المصلي وحده أو المفرد وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم وللضالين فليقل آمين، فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إذا قال آمين بعد وللضالين فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بالنسبة لقول المأموم فورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام وللضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان المصلي يصلي خلف الإمام وسمع الإمام قال والضالين فليقول آمين، يقول مؤلف ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه. نعم، أما بالنسبة للإمام لأن المصلين أنواع ثلاثة، منفرد مأموم إمام، المنفرد لا خلاف في أنه يقولها، المأموم لا خلاف في أنه يقولها، أما الإمام ففيه اختلاف عند الإمام مالك رحمه الله، هل يقولها أم لا هو يقولها لكن هل يقولها جهرا أم لا يقولها، لهذا يقول هنا ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه. نعم، يعني لا يقولها فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه، ثم قال بعد ذلك وفي قوله إياها في الجهر اختلاف. أيوة تماما، هذه المسألة التي أردها، يقولها في السر باتفاق، وأما في الجهر ففيه اختلاف على الإمام مالك رحمه الله. فأما المصريون فقد رووا عنه أنه لا يقولها، وأما ابن المطرف وابن الماجشون والمدنيون فقد رووا عنه أنه يقولوها، يقولها الإمام في حالة إيش؟ حالة الجهر. طيب، عندما نجد الخلافة على الإمام رحمه الله تبارك وتعالى فنحن نرجع إلى مستند كل واحد منهما، حين رجعنا إلى قول المدنيين ومعهم ابن المطرف وابن الماجشون وجدنا قولهم مبنيا على الأدلة الدالة على أن الإمام يقولها في حالة الجهر، فبذلك ترجح قولهم على قول غيرهم بالنسبة للإمام رحمه الله، ترجح قول المدنيين ومن معهم على قول البصريين، لأن الإمام رحمه الله كان يقول انظروا في رأيي، فما وافق الكتاب والسنة فأملوا به، وما لم يوافقهما فاتركوه. وقال وجدنا الآن من يروي عنه ما يوافق الكتاب والسنة فهذا هو القول الذي ينبغي الأخذ به. ثم قال ثم تقرأ سورة من طوال المفصل، ثم تقرأ سورة من طوال المفصل، هذا بالنسبة لصلاة الصبح. حين تفرغ من قراءة الفاتحة تقرأ سورة من طوال المفصل، والمفصل يبدأ على القول الراجح في المذهب من سورة الحجرات وينتهي بسورة عبسة مع دخول سورة العبسة في المطول. ثم في يعني المطول بالنسبة لأن المفصل، لأن المفصل هو في الحقيقة ينقسم إلى أقسام ثلاثة: طوال، زيد، ووسط، وقصار. تمام. إذن المفصل يبدأ من سورة الحجرة إلى الناس، هذا هو الذي نسميه المفصل. لماذا سمي بالمفصل؟ لكثرة زيد فصله، لكثرة فصله، لأن فيه سورا كثيرة يكثر الفصل بين السورة والأخرى. طيب، وهو على ثلاثة أنواع: النوع الأول طواله، والثاني وسطه، والثالث أوساطه، والثالث أيوة طواله يبدأ من الحجرات إلى سورة عبسة، وسطه أيوة إلى الضحى، قصاره من الضحى إلى سورة الناس. الصبح يستحب للمصلي أن يقرأ فيه بطوال المفسر، بطوال المفصل، أي بهذه بهذا القسم الذي ذكرنا من الحجرات إلى سورة عبسة. وفي بعض الأحيان كان صلى الله عليه وسلم ربما قرأ بغير ذلك، ولذلك ورد عنه في سورة الصبح، في صلاة الصبح، أنه كان يقرأ ما بين 60 و100، ما بين 60 آية و100 آية. ثم قال وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس. نعم، وإن كانت أطول من هذا فحسن بقدر ما يجعله ينتهي مع التغليس. شو التغليس؟ اختلاط الظلمة بالضياء. يقرأ سورتين بمقدار ما يجعله ينتهي من صلاة الصبح مع هذا الوقت الذي هو وقت التغليس. ثم قال وتجهر بقراءتها، تجهر لاستمرار النبي صلى الله عليه وسلم على الجهر في صلاة الصبح طول حياته صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة. قال فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع. فإذا تمت السورة التي قرأتها، ولك أن تقرأ بعضها، ولك أن تكتفي بآية، إلا من الأولى والأفضل أن تقرأ أكثر من آية. إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما اكتفى ببعض السورة، وهذا دليل على التوسعة في هذا الباب. بعد أن تنتهي من سورة من القرآن الكريم في الركعة الأولى من صلاة الصبح تنحدر إلى الركوع، تنحدر إلى الركوع. كيفية الركوع؟ أن يستوي ظهرك استواء لا عوج فيه، وأن يكون رأسك مستويا على صفة ظهرك حيث لا يكون منكوسا ولا يكون مرفوعا، ثم أن تأخذ بكفيك على ركبتيك هكذا وتفرق بين الأصابع. هكذا وردت الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا. تمكن يديك هكذا، أي تأخذ بيديك على ركبتيك مفرج بين أصابعك، ثم بعد ذلك ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه. نعم، لا ترفع رأسك ولا تطأطئه، بل يكون مستويا مع ظهرك. نعم. وتجافي بضبعيك عن جنبيك. تجافي بضبعيك، المراد بالضبعين العضدين، هذان العضدان لا ينبغي أن تلصقهما بجنبيك، بل من السنة أن تجافي بضبعيك عن جنبيك، وذلك لتكون بين يدي ربك على غاية الذل والعبودية، وليتميز كل عضو منك ليكون راكعا لله رب العالمين. فهذه الصفة تدل على التذلل لله وإظهار الخضوع والعبودية للواحد الديان. ثم قال وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك. حين تركع بين يدي ربك أو تسجد تعتقد أنك تعبد الله بكل خضوع وبكل ذل وبكل الانكسار. ثم قال ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده. إذا كان الإنسان راكعا فينبغي له أن يسبح الله فيقول سبحان ربي العظيم، ولو قال سبحانك اللهم وبحمدك يا رب اغفر لي لا كان ذلك جائزا منه ولا حرج عليه، ولو قال سبوح قدوس لكان ذلك أيضا من الأمور المستحبة التي وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فلا دعاء في الركوع إلا إذا دعا بالذكر الذي سبق ذكره سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. وأما السجود ففيه الدعاء، فيندب فيه الدعاء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا الله فقمن أن يستجاب لكم، وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فادعوا الله. ثم قال وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث. المكث واللبث في الركوع والسجود هل له حد محدود وقدر مقدر؟ عند الإمام رحمه الله لا حد في ذلك ولا قدر، بل يمكث في ركوعه وسجوده بقدر ما يحقق الطمأنينة عملا. الحديث الصحيح المشهور هو حديث المسيء صلاته الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن، أي حتى يحصل لك الاطمئنان. هناك أحاديث فيها تقدير صلاته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مقدار صلاته بالناس على 3 تسبيحات في ركوعه وسجوده، وهذا يدل على تحديد صلاته صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار. لكن إذا مكث الإنسان بمقدار ما يحقق الطمأنينة حيث استقر كل عضو في مكانه وحصل الفرض والواجب، لأن الطمأنينة من فرائض الصلاة وواجباتها وأركانها، فمن لم يطمئن فلا صلاة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته صل فإنك لم تصلي، لأنه ترك ركن من أركان الصلاة اللي هو الطمأنينة. ثم قال ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده، ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك، ولا يقولها الإمام ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ويقول اللهم ربنا ولك الحمد. إذا أراد الإنسان أن هو إلى الركوع يكبر من بداية هويه إلى الركوع، فإذا أراد أن يرفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، وهذه الجملة وإن كانت خبرية في المبنى فهي طلبية فاش في المعنى، سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام ويقولها المنفرد، وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال سمع الله لمن حمده، هذا خص به الإمام، ربنا ولك الحمد خص به المأموم. فوجه كون الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده النبي صلى الله عليه وسلم خصه بسمع الله لمن حمده، ووجه كون المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد فإنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقول ربنا ولك الحمد. أما بالنسبة للمنفرد فإنه يجمع بينهما، المنفرد يجمع بينهما يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، على خلاف في ذلك بين الأئمة رحمهم الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المؤلف رحمه الله. ثم تهوي ساجدا لا تجلس. لا زال رحمه الله يبين كيفية الصلاة كما هي واردة في الأحاديث النبوية على ألسنة الصحابة الذين رووها لنا رحمهم الله ورضي عنهم. وقد تكلم عن بداية الصلاة كيف يستفتتحها المسلم، وأنه يفتتحها بالتكبير، ثم بعد ذلك يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يؤمن بعد قراءة فاتحة الكتاب، ثم يقرأ سورة من السور. وقدم كيفية صلاة الصبح حيث ذكر أن من السنة أن يقرأ المصلي فيها بطوال المفصل، أي يستحب أن يطيل فيه القراءة بمقدار ما يجعله فارغا منها مع الغلس. بعد قراءة السورة يهوي إلى الركوع ثم يرفع من الركوع، وقد سبق بيان ذلك، ثم بعد الرفع من الركوع يهوي إلى السجود، وهذا معنى قوله هنا ثم تهوي ساجدا. أي نعم، ولكن ينبغي للمصلي إذا رفع من ركوعه أن يعتدل قائما، كما جاء ذلك في حديث المسيء صلاته، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهنا قال المؤلف مطمئنا مترسلا، مطمئنا أي معتدلا، مترسلا أي متمهلا، أي زائدا شيئا قليلا على قدر الطمأنينة لتحصل الطمأنينة. فالواجب هو الطمأنينة، ولكن ينبغي للمصلي أن يزيد شيئا على الطمأنينة حتى يطمئن، لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا الشيء الزائد من السنة أن يفعله المسلم، سواء كان ذلك في قيامه أو في ركوعه أو في سجوده، ثم بعد ذلك يهوي ساجدا إلى الأرض. يهوي أي ينزل ساجدا إلى الأرض، وهذا معنى قوله ثم تهوي ساجدا لا تجلس. ومعنى قوله لا تجلس أي لا تقدم ركبتيك فتكون كالجالس، ومعنى ذلك أن تقدم يديك على ركبتيك عند النزول إلى السجود. وهذه هي الرواية الأصح كما أخرجها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك مثل البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك مثل بروك البعير، أي لا ينبغي له أن يتشبه بالبعير عند نزوله إلى السجود، لأن السجود لأن البعير يقدم ركبتيه، ومخالفة البعير تكون في ماذا؟ في تقديم اليدين على الركبتين. ولهذا قال وليضع يديه قبل ركبتيه، قلت هذه الرواية أصح من رواية وائل بن حجر التي خرجها أبو داود وغيره، وفيها تقديم الركبتين على اليدين، لكن تلك الرواية في سندها ضعف، فينبغي تقديم رواية أبي هريرة وهما متعارضتان. وإذا كانت رواية وائل بن حجر ضعيفة فلا تقوى على معارضة رواية أبي هريرة، فتبقى رواية أبي هريرة هي التي يتعين العمل بها، ومعناها تقديم اليدين عند النزول إلى السجود، وهذا معنى قوله ثم تهوي ساجدا لا تجلس، أي لا تنزل إلى السجود على هيئة الجلوس، وذلك بأن تقدم ركبتيك، لأنك إذا قدمت ركبتيك فكأنك جالس، فتكون قد نزلت إلى السجود على هيئة الجالس، وهذا يخالف الحديث السابق. ثم قال ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود، ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود. والسجود هنا ركن من أركان الصلاة، كل سجود وكل سجدة هي ركن من أركان الصلاة. وتكبر في حال نزولك وهويك إلى السجود، كما أفاد ذلك رواية أبي هريرة المتفق عليها، وهي قوله، أي قول أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع من الركوع، أو قال حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع من السجود، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ثم يكبر حين يقوم من اثنتين بعد التشهد. وهذا فيه وصف مكان التكبير والتحميد من صلاته صلى الله عليه وسلم، أي ينبغي أن يكون التكبير في حالة هوي من القيام إلى السجود. ثم قال فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض، في أثناء السجود ينبغي تمكين الجبهة والأنف من السجود، لما رواه أبو حميد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، أمكن أنفه وجبهته من الأرض. وفصل الفقهاء فقالوا السجود على الجبهة واجب، ولا تصح الصلاة إلا به إلا لمن له عذر، وعلى الأنف أيضا واجب، ولكن من تركه يعيد في الوقت فقط. لكن حديث أبي حميد يدل على وجوب السجود على الجبهة والأنف، وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، منها الوجه الذي يشمل هذين العضوين وهما الجبهة والأنف، أمكن جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم من الأرض. ثم قال وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وكل ذلك واسع، غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عضديك إلى جنبيك، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض إلى الأرض. نعم، هذه هي كيفية السجود، أي في حال السجود ينبغي للمصلي أن يسجد على هذه الأعضاء كلها، ومما ينبغي أن يحرص عليه أن يجعل يديه أو كفيه إلى القبلة، وأن يجنح عضديه عن جنبيه، بمعنى أن يجافي بعضديه عن جنبيه، لأنه هكذا كان يسجد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أبي حميد حين قال: أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه، نحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. الكفين يضعهما حذو منكبيه، وفي بعض الروايات وضع كفيه حذو أذنيه، كل ذلك واسع. من وضع الكفيه حذو منكبين فقد أصاب السنة، ومن وضعهما حذو أذنيه فقد أصاب السنة. لكن الذي ينبغي أن يحذر منه الساجد هو افتراش الذراعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن افتراش كافتراش السبع، لأن المسلم في صلاته ينبغي أن يخالف جميع الهيئات التي عليها الحيوانات، فهو إنسان مكرم وقد أمره الله بالصلاة لزيادة التكريم والرفعة، فينبغي أن يحذر من الافتراش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القدمان فينبغي نصبهما في السجود، وينبغي أن يجعل باطن الإبهامين إلى الأرض، ويستقبل القبلة برؤوس أصابع رجليه. هكذا كانت صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وتقول إن شئت في سجودك: سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك إن شئت. في حالة السجود ينبغي للمصلي أن يكثر من الدعاء بعد أن يسبح الله بوصفه الأعلى، سبحان ربي الأعلى، تسبح لله 3 مرات سبحان ربي الأعلى، ثم تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. وقد وردت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف، ومنها أن يقول المسلم: ربي اغفر لي، فقد ورد أن من قال ذلك 3 مرات غفر له. ثم قال: وتدعو في السجود إن شئت. تدعو في السجود إن شئت بما شئت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو فقمن أن يستجاب لكم. فقمن أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فادعو الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فادعو الله. ثم قال: وليس لطول ذلك وقت، وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا. نعم، هذا هو الذي ثبت عن الإمام مالك رحمه الله، أنه ليس لطول ذلك وقت، وقد سبقت أحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح 3 تسبيحات في الركوع والسجود، وكانت صلاته قريبة من السواء، أي ركوعه وسجوده وقيامه كلها متقاربة عليه الصلاة والسلام. فإذا اطمأننت فقد أتيت بالواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يطمئن في جميع حالات صلاته، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. الواجب هو الطمأنينة، وما فوق الواجب فهو مستحب ومسنون. ثم قال: ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض. هذه كيفية الجلوس بين السجدتين، فإذا رفعت من السجدة الأولى ثنيت رجلك اليسرى وأقمت ونصبت رجلك اليمنى، واستقبلت بأصابعها القبلة وثنيت اليسرى هكذا، ثم جلست عليها. هذه هي كيفية الجلوس بين السجدتين، كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاته. ثم قال وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك. نعم، ترفع يديك عن الأرض حيث كنت ساجدا وتجعلهما على ركبتيك هكذا مبسوطتان إلى القبلة، تجعلهما على ركبتيك مبسوطتين إلى القبلة. ثم قال ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا. ثم تسجد السجدة الثانية كما فعلت أولا وعلى نفس الكيفية. قال ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك، لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس، ولكن كما ذكرت لك، وتكبر في حال قيامك. ثم ترفع من سجودك إلى الركعة الثانية، لأنه الآن ما زال مع صفة ركعتي صلاة الصبح. يقول ثم تقوم إلى الركعة الثانية معتمدا على يديك، كما جاء ذلك في حديث متعددة. يقول ولا تجلس، فيه إشارة إلى أنه لا جلوس في ركعة الوتر. وهذه المسألة بالنسبة للمذهب فيها قولان، الجمهور روى عن الإمام مالك عدم جلسة الاستراحة، الجمهور روى عن الإمام مالك عدم سجدة الاستراحة في ركعة الوتر، وروى الإمام أبو بكر بن العربي المعافري والإمام بن عبد السلام وهما من الأئمة الكبار في المذهب، روايا عن الإمام مالك السجدة، أي قال بمشروعية الجلسة، أي جلسة الاستراحة، أقول معتمدين في ذلك على الأحاديث التي وردت بذلك، لأن هناك أحاديث وردت بعدم ذكر جلسة الاستراحة، وهناك أحاديث وردت بذكر جلسة الاستراحة. فمثلا حديث وائل بن حجر ليس فيه جلسة الاستراحة، بل فيه أنه صلى الله عليه وسلم يستوي قائما من سجوده من غير أن يجلس. أما حديث مالك بن الحويرث وهو في الصحيح أنه قال، أي مالك بن الحويرث، كان إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يجلس قاعدة، إذا كان في وتر من صلاته، الركعة اللي هي وتر، لم ينهض أي لم يقم حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا. ولذلك وقع خلاف بين العلماء في جلسة الاستراحة هل هي مشروعة أم غير مشروعة لتعارض أحاديثها، وهناك من حمل جلسته صلى الله عليه وآله وسلم هاته على كبر السن فلم يعتبرها من باب العبادة، وإنما اعتبرها من باب العادة فلم يقل بها، وهذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة. ثم قال ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك. ثم تقرأ في الركعة الثانية من ركعتي الصبح كما قرأت في الأولى، أي تقرأ الفاتحة أولا ثم تقرأ سورة من القرآن، وإن كانت هذه السورة أقل من السورة الأولى فهو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ذلك. ثم قال وتفعل مثل ذلك سواء غير أنك تقنت بعد الركوع. نعم، تفعل في هذه الركعة كما فعلت في الركعة الأولى، غير أن هذه الركعة أي الثانية ركعة الصبح تتميز بالقنوت عند الإمام مالك رحمه الله، وهذا القنوت يكون بعد الرفع من الركوع أو قبل الرفع من الركوع، كما ثبت ذلك في روايتين، إحداهما تفيد أنه يفعل قبل الركوع، والأخرى تفيد أنه يفعل بعد الرفع من الركوع، كما في رواية أنس حين سأله عاصم قائلا له بأنك تقول إن القنوت قبل الركوع، فقال أنس رضي الله عنه من حدثك عني بذلك فقد كذب، أي فقد أخطأ، لأن الكذب يطلق ويراد به الخطأ ولا يراد به الكذب على وجه الحقيقة. على كل حال القنوت عند الإمام مالك يستحب في آخر ركعة من ركعتي الصبح إن فعل بعد الركوع فحسن، وإن فعل قبل الركوع فلا حرج في ذلك. وهذا معنى قوله: غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة. نعم. والقنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع. نعم. معنى قوله: ونخنع لك ونخلع، نخنع أي نخضع لك، ومعنى قوله نخلع أي نترك الأديان كلها إلا دين الإسلام الذي جاء به نبيك يا ربنا. قال: ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. معنى قوله ونحفد أي نسعى ونسارع، نسارع إلى عبادتك يا ربنا. قال: نرجو رحمتك ونخاف عذابك، ونخاف عذابك الجد. معنى عذابك الجد أي عذابك، عذابك نعم نعم النازل بالكفار الذي لا يخطئهم. إن عذابك بالكافرين ملحق، أو بالكافرين ملحق، أو بالكفار ملحق، أي لاحق بالكفار. هذه الألفاظ وهذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا هو المشهور المعروف في المذهب في القنوت، وقد رواه الطحاوي في معاني الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقنت به، كما ورد أيضا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقنت به. وهناك بعض الروايات مفادها أن هذه الألفاظ وهذا الدعاء كان قرآنا يتلى ثم نسخ، وكان يقال لهذا الدعاء سورة الخلع والخنع، أي كان قرآنا يتلى ثم نسخت قرآنيته وبقي دعاء يدعى به. ثم قال: انتهى. نعم. لا، إذا دعا الإنسان ولم يقصد التلاوة فلا حرج عليه، إنما الممنوع أن يتلو شيئا من القرآن ولو كان دعاء بقصد التلاوة، أما إذا قصد الدعاء ولم يقصد التلاوة فلا يكون ممن قرأ القرآن في السجود. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف. ما زال رحمه الله يتابع الكلام على كيفية الصلاة كما وردت في الأحاديث من لدن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. تفعل في الجلوس كما تقدم من الوصف السابق، تفعل في الجلوس كما تقدم في الوصف السابق من أنك تثني اليسرى مثلا وتجلس عليها، ثم تنصب اليمنى وتجعل أصابعها إلى القبلة وبطون الأصابع إلى الأرض. ثم قال: فإذا جلست بعد السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وثنيت اليسرى وأقضيت بأليتك إلى الأرض. نعم، هذا هو وصف الجلسة الأخيرة، لأن الجلسات التي سبقت كانت بالنسبة لصلاة الصبح ما بين السجدتين، وكيفيتها كما سبق. أما هذه الجلسة فهي جلسة التشهد الأخير، وكيفيتها كما وردت عن أبي حميد الذي نقل لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في الجلسة الأخيرة أنه كان عليه الصلاة والسلام ينصب اليمنى عليه الصلاة والسلام، ثم يجلس عليه الصلاة والسلام على مقعدته ويقدم اليسرى، يعني في الجلسات السابقة كان يفترش اليسرى ويجلس عليها، أما في هذه الجلسة الأخيرة فقد كان يقدم اليسرى، أي يجعلها تحت ساق اليمنى أو بين الفخذين، ثم ينصب اليمنى ثم يمكن مقعدته إلى الأرض. وهذا هو المراد بالألية، أي المقعدة كان يجلس عليها، لأن هذه الجلسة طويلة إذ هي جلسة التشهد الأخير، ولذلك كان يجلس على هذه الصفة التي تمكنه من أن يطيل الجلوس عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولا تقعد على رجلك اليسرى، وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع. نعم، لا تقعد على اليسرى كما كنت تقعد في الجلسات السابقة، وكما تقعد مثلا في جلسة التشهد الوسط، فالجلسة الأخيرة من كل تشهد أخير لا يجلس فيها على اليسرى، وإنما يمكن الإنسان مقعدته من الأرض ويرسل اليسرى وينصب اليمنى، أو تجلس على هذا الوصف الآخر الذي ذكره المؤلف، كل ذلك واسع، وكل هذا إنما هو مستحب وسنن من سنن الصلاة، أو سنة من سنن الصلاة، ليس بواجب. المقصود هو الجلوس، وألا يتشبه الإنسان في جلسته بالكلب بأن يقعي كما يقعي الكلب، لأن هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وذلك كأن يجلس الإنسان جلسة الكلب مثلا. قال: ثم تتشهد، والتشهد التحيات لله، الزكيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر ما جاء في هذه الألفاظ. هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو أحد الألفاظ التي وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد عنه من أنواع التشهد ثلاثة، أي ورد عنه ثلاثة أنواع. النوع الأول رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الثاني تشهد عبد الله بن عباس الذي قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم، ولفظه يختلف شيئا ما عن تشهد عبد الله بن مسعود السابق، فيه تحيات لله، تحيات المباركات، تحيات المباركات، الصلوات طيبات لله، السلام عليك أيها النبي إلى آخره، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما التشهد الذي ذكره المؤلف هنا فهو مروي عن عبد الرحمن بن القاري، قال: كان عمر رضي الله عنه، أو قال: رأيت عمر رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، يقول: تحيات لله، الزكيات لله، طيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما ذكره المؤلف هنا. فهذا قد أخرجه الإمام مالك في موطئه، والإمام الشافعي في الرسالة وفي المسند، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه البيهقي في السنن. فكل هذه الأنواع ثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، و الإمام أبو حنيفة اختار تشهد عبد الله بن مسعود، الإمام الشافعي اختار تشهد عبد الله بن عباس، والإمام مالك اختار تشهد عبد الله تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقول عبد الرحمن بن قارئ رأيت عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، هذه الرواية أو هذه الصيغة هي صيغة مرفوعة حكما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أسندها إلى عمر، وإن قال هو رأيت عمر، لأن هذا مما لا مجال فيه للاجتهاد، لا يمكن أن يكون هذا صادر عن رأي عمر، وإنما هو عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ولما تعلمه عمر عن المعصوم علمه رضي الله عنه لمن بعده رضي الله عنه. فهذا هو التشهد المطلوب، والذي من اكتفى به يقول جمهور أهل العلم يكون قد أتى بالمطلوب، وهذا يكتفى به مثلا في التشهد الأول. وأما في التشهد الأخير فيسن أن يزاد فيه أمور جاءت في أحاديث أخرى، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، ومنها أيضا الاستعاذة بالله تعالى من أربع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى قال بعض أهل العلم إن التعوذ من هذه الأربع واجب، لكن جمهور أهل العلم إنما حملوا الأمر على الاستحباب، حملوا الأمر هنا وهو قوله فليستعذ على الاستحباب، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما هو واجب من التشهد وما هو واجب، ينتهي بقوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يدعو بما شاء في آخر التشهد، يدعو بما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وكذلك في حديث فضالة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دعوت فابدأ بالتحميد والثناء على الله ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادع بما شاء بما شئت. ووردت عنه أدعية عليه الصلاة والسلام، ذكر المؤلف هنا بعضها، قال فإن سلمت بعدها أجزأك، إن سلمت بعدها أجزأك، لأنك تكون قد أتيت بالواجب من التشهد، أتيت بالمطلوب من التشهد. قال ومما تزيده إن شئت: وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد. نعم، هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف رحمه الله وردت في دعاء الاستفتاح في الليل من حديث عبد الله بن عباس وهو في صحيح البخاري. ودعاء الاستفتاح الذي ورد عن عبد الله بن عباس طويل، هذه بعض ألفاظه التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا. وعلى كل حال فبالنسبة لهذا المقام ينبغي أن يدعو الإنسان فيه بما ورد، أن يقتصر الإنسان على الوارد بالنسبة للتشهد وما يتصل به. أما بالنسبة للأدعية في آخر التشهد فليدعو بما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة لألفاظ التشهد ينبغي الاقتصار فيها على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ومما ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها المؤلف هنا، وقد ذكرها بألفاظ مختلفة متنوعة، وقد وردت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بروايات عدة فيها ألفاظ يختلف بعضها عن البعض. نعم، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمد وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على ملائكتك والمقربين، وعلى أنبيائك والمرسلين، وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد النبي، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد النبي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه الألفاظ كما نرى مشتملة على ألفاظ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعبارات مختلفة، أي لفق المؤلف رحمه الله في هذه الألفاظ أنواعا من الألفاظ الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية. ومن الصلاة الإبراهيمية الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فكل هذه وردت عنه صلى الله عليه وسلم، فبأيها أخذ المسلم يكون قد أخذ بالسنة، يكون قد أخذ بالسنة. بالنسبة للأدعية، منها الأدعية الواردة، ذكر المؤلف طائفة من الأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. من ذلك: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا ورد في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين تشهده وبين تسليمه عليه الصلاة والسلام. فذلك الدعاء الذي ساقه هنا ووارد هو قوله: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كبيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا أيضا وارد في الصحيح عن أبي بكر الصديق أنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به، فعلمه هذا الدعاء. وهناك أدعية أخرى ذكرها المؤلف، منها الذي اختاره، وكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم فوض للمصلي في هذا الباب فله أن يدعو بما شاء، وإن دعا بما هو مأثور فهو أفضل وأحسن وأكمل. ثم قال: ثم تقول: السلام عليكم، تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن بها وتتيامن برأسك قليلا، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. نعم، بعد نهاية التشهد تسلم، والتسليم فريضة وركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، كما جاء ذلك في حديث علي السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، تحليلها أي لا تتحلل من الصلاة ولا تخرج منها إلا إذا سلمت. أما كيفية التسليم فالواجب والفرض تسليمة واحدة، تسليمة واحدة، والكيفية أن تبدأها وأنت مستقبل بوجهك أمامك، ثم بعد ذلك تتيامن بوجهك إلى جهة اليمين، تبدأها وأنت مستقبل قبالة وجهك، ولكنك تتيامن بها قليلا، أي تلتفت إلى جهة اليمين، أي تكملها وأنت ملتفت إلى جهة اليمين، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المؤلف: يقولها الإمام ويقولها أيضا المنفرد، أي هذه الكيفية التي يسلم بها الإمام ويسلم بها المنفرد الذي يصلي وحده. أما المأموم يطلب منه كما سيقول المؤلف أن يسلم على إمامه بعد أن يسلم على جهة اليمين، ثم يسلم على جهة يساره إن كان به أحد. التسليمة الواحدة هي المشهورة في المذهب، لكن هناك من الأئمة، من أئمة المذهب كالإمام الباجي رحمه الله تعالى والإمام بن عبد البر محدث الشرق المشرق والمغرب، فإنهما يقولان أحاديث التسليمة الواحدة معلولة، يعني يقول الإمام الباجي وغيره إن أحاديث التسليمة الواحدة غير ثابتة، ويقول ابن عبد البر رحمة الله عليه لأن طرق التسليمة الواحدة كلها معلولة. وروى ابن وهب رحمة الله عليه، وهو من الأئمة المشهورين في المذهب، وهو من خاصة الإمام مالك رحمه الله، أن الإمام مالك رحمه الله كان يعمل بالتسليمتين في خاصة نفسه، أي كان عليه رحمة الله، إمام مالك رحمة الله عليه، يسلم تسليمتين. وذلك لورود التسليمتين من أحاديث كثيرة ذكر بعض أهل العلم أنها بلغت مبلغ التواتر، أي بلغت التسليمتان مبلغ التواتر، أو أحاديث التسليمتين مبلغ التواتر. وجمع العلماء بين أحاديث التسليمة الواحدة والتسليمتين بأن حملوا أحاديث التسليمة الواحدة على الفرض والوجوب، والتسليمة الثانية حملوها أو أحاديث التسليمة الواحدة على إيش؟ على الاستحباب. إذن فالفرض والواجب وتسليمة واحدة، فمن أتى بالتسليمة الواحدة فقد أتى بالفرض وصحت صلاته. ثم قال: وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه، ويرد على من كان سلم عليه على يساره، فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا. نعم، هذه كيفية التسليم بالنسبة للمأموم. يسلم التسليمة الأولى مثله في ذلك مثل الإمام والمنفرد، أن يبدأها من جهة قبالة وجهه ثم يتيامن بها، ثم يسلم على إمامه يشير فقط بالسلام وليس بالرأس كما يفعل بعض الجهلة، ثم إن كان على جهة يساره أحد سلم عليه. وقلنا بأن أحاديث التسليمتين أصح وأقوى، وهي شاملة لكل مصل إن شاء الله تعالى. ثم قال: ويجعل يديه في تشهده على فخذيه. نعم، يجعل يديه في تشهده على فخذيه عند التشهد. أين تكون اليدان؟ على الفخذين، اليمنى على فخذ اليمنى، أي اليمنى على فخذ الرجل اليمنى، واليسرى على فخذ الرجل اليسرى. أما اليمنى فإنه يقبض فيها الأصابع الثلاثة، الخنصر والبنصر والوسطى، ثم يرسل السبابة ويستقبل بها القبلة، ثم يضع الإبهام على الوسطى. وأما أصابع اليسرى فإنه يبسطها على ركبته ويستقبل بها القبلة. هكذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته. ثم قال: ويقبض أصابع يده اليمنى ويبسط السبابة يشير بها. نعم، وقد نصب حرفها إلى وجهه. نعم، نصب حرفها إلى وجهه، حرفها أي طرفها ينصبه إلى وجهه، ويشير بالسبابة إلى جهة القبلة ويحركها أثناء التشهد، كما ثبت ذلك من رواية وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في التشهد ويحرك أصبعه أثناء الدعاء، والتشهد كله دعاء، فمنه دعاء الثناء ومنه دعاء المسألة، فأوله دعاء ثناء وآخره دعاء مسألة. قال: واختلف في تحريكها، فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد. اختلف في الحكمة من تحريكها، فقيل الحكمة من تحريكها هو أن يعتقد المصلي أن الله إله واحد لا شريك له، فوحد الله تعالى بقلبه ولسانه وقالبه، وحده بقلبه اعتقادا وبلسانه نطقا وبقالبه وجسمه حيث أشار بسبابته إلى وحدانية الله رب العالمين. قال: ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان. يعني هناك من العلماء من قال إن الحكمة في تحريكها أنها مقمعة للشيطان، أم مطردة للشيطان، أي ما دام الإنسان يحركها وهو يطرد الشيطان عنه، كما ورد ذلك في رواية وأثر عبد الله بن عمر. وعلى كل حال، الصلاة الأصل فيها والتعبد لله تبارك وتعالى من أولها إلى آخرها، فهذه عبادة أراد الله تعالى أن نتعبد له بها سبحانه وتعالى، قد نعرف بعض حكمها وقد لا نعرفه، وقد لا نعرفه، والمقصود من الصلاة كلها التعبد لله والتقرب إليه وتزكية النفس وتنقيتها وتطهيرها. قال: وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها. يعني المؤلف رحمه الله يظن أن الحكمة في تحريك هذه السبابة أثناء التشهد وأن يرتبط القلب بها حتى يمنع المصلي نفسه من التفكر في غير الصلاة، وحتى يحمي قلبه من وسوسة الشيطان. هذا ما يذكره المؤلف هنا، ويقول أحسب، لأنه يظن ذلك ظنا، أي يجتهد في ذلك ويحاول أن يستنبط الحكمة من تحريك السبابة. قال: ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها. هذا قد سبقت الإشارة إليه. أما اليد اليسرى فإنه يبسطها على فخذه اليسرى ويستقبل بأصابعها القبلة، ولا يحرك أصبعه ولا يشير بذلك، إنما الذي يشير ويحرك هو باليمنى، أي بسبابة اليمنى. قال: ويستحب الذكر بإثر الصلوات، يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد الفراغ من الصلاة يستحب له أن يقول هذا الذكر الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو ثابت من حديث أبي هريرة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33، من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله تعالى 33 فتلك 99، ثم قال في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهناك أذكار أخرى وردت عنه صلى الله عليه وسلم، منها أن يقول الإنسان بعد السلام: الله أكبر، ويستغفر الله 3: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر تلك الأذكار